وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا، ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه، وحرفان منها أول الحلق جملا. وتكلمنا فيها فيما سبق في هذين البيتين: ثلاث بأقصى الحلق، قلنا أن هذه إشارة على أن الإمام أخذ بمذهب سيبويه في عد المخارج، كون أنه عد أقصى الحلق ولم يذكر الجوف يبقى بدأ وقال ثلاثة، يبقى أدخل الألف مع الإيه؟ أدخل الألف مع الهمزة، أدخل الألف مع الهمزة. ثلاث بأقصى الحلق اللي هم إيه؟ أهاع، مش كده؟ أهاع أهاع. طيب واثنان وسطه يبقى كملها بقى أهاعة، لأنها تبقى الكلمة الأولانية أربعة، أهاعة حشا، وحرفان منها أول الحلق جملة أول الحلق. وخلي بالكو برضو والشيخ ماشي على نفس المنهج اللي لنوعه أقصى الحلق، يعني بدأ من الإيه؟ من الأبعد، يعني هو مش بادئ من الأول، على اعتبار افتكروا برضو أنا قلت لكم هناك إن إيه المسألة دي موقوفة على إحنا أولنا فين وآخرنا فين، أولك راسك ولا آخرك رجلي ولا أولك رجليك، زي ما قالوا لكل إيه؟ لكل مقدار حدان، أيهما فرض الأول يكون الإيه؟ الثاني هو الآخر. المسألة معدودة على إن إحنا إيه؟ أولنا راسنا ولا أولنا رجلينا؟ أولنا رأسنا، الأول الرأس، يبقى الأول الرأس مش الأول الرجلين، يبقى معناها هتاخد كده التدرج حروف الشفة، أول حاجة حروف الشفة، وبعد كده اللي هيبقى الأقرب اللي هو إيه؟ ما يلي البشرة، وبعدين ما يلي اللسان، وبعدين إيه؟ حروف اللسان اللي هي إيه؟ ما يلي الشفتين، وبعدين حروف الحلق ما يلي اللسان، وتفضل نازل كده لغايه ما الابعد. ادام هو بيقول الاقصى يبقى هو جاي من بعيد، يبقى يعتبر الشيخ بيعد عد ايه؟ عد تنازلي، مش كده ولا ايه؟ بيسموها ايه؟ مش كده ولا ايه؟ عد تنازلي، مش عد راجع من الايه؟ من الابعد الى الاقرب. فقال اقصى وحرفان منها اول الحلق. خدوا بالكم معنى اول الحلق برضو دلاله، هتديك دلاله على ان خد باعتبار، خلي بالك الكلمه اللي انا قلت لك لكل حد المقدران ده مش كلامي انا، ده كلام شيخ الاسلام زكريا الانصاري، ارجع في شرح الجزريه لشيخ الاسلام هتلاقيه قال الكلام ده، لانه قال لك المساله موقوفه على ايه؟ اولك فين واخرك فين؟ فقال ان عد المخارج على اعتبار ان الاول الراس، انزل من عند الراس يبقى الاول ليه؟ الشفتين يبقى ما يلي البشرة، وبعد كده الشفتين ما يلي اللسان، ولا أول حروف اللسان أول اللسان ما يلي الإيه؟ الشفتين، وهكذا. يبقى أول الحلق معناها إيه؟ أول الحلق إن هو جاي لبره، طالع لبره بالإيه؟ بالمخارج. وحرفان منها أول الحلق، خدوا بالكم أهاع حشا، خلوا معاكم عشان يمكن أنسى البيت لنا، أهاع حشا غاو خالا، اهو ادي الحرفين اللي هم ايه؟ غاو خالا، ادي اللي هم ايه؟ يبقى كده انتهى الحلق، انتهى. وكده يعتبر العد عند الشيخ المخارج العامة عنده ايه؟ حلق، مفيش جوف، حلق ولسان وشفتين. وبعدين هيجي الخيشوم هيفرد لها، هيفرد لها ايه؟ بيت لوحدها، مخرج الخيشوم. انما احنا عندنا المخارج هناك على على عد الفراهيدي المخارج كام؟ 5، الجوف ها والحلق واللسان والشفتين والايه والخيشوم. فاحنا كده انتهى مخرج الايه؟ انتهى مخرج الحلق، ما فيش جوف، ما معناش جوف، انتهى مخرج الايه؟ انتهى مخرج الحلق بانتهاء اللي هي الايه حرف الايه الخاء. ولذلك تجد التدرج ان اقرب حرف للسان حرف الخاء، حرف الايه حرف الخاء. لما نقول ايه اخ هتلاقي قريب جدا من الايه من اللسان. طبعا معرفة برضو ما تكلمناش بتوسع في المخارج، كيف نعرف مخرج الحرف؟ بنسكنه وندخل عليه الايه الهمزة، اق اب اخ وهكذا، اللي هو مكان الايه مكان الاصطدام، هو مكان خروج الايه مكان خروج الحرف. يبقى كده ايه انتهى رحمة الله عليه من مخرج الحلق. يبقى الحلق فيه كام حرف بقى؟ في 7، في 7 على مذهب سيبوي، 7 ايه. وبرضه هناك التانيين، ما هو يعتبر برضه قطرب والفراء برضه مع، لان ما عندهمش، لم يعدوا الايه لم يعدوا الجوف مخرج من المخارج. ثم قال رحمة الله عليه: وحلق وحرف له أقصى اللسان وفوقه من الحنك احفظه، وحرف بأسفل. وحرف له أقصى اللسان، يبقى دخل في أحرف الإيه؟ دخل في اللسان، أحرف اللسان. وحرف له أقصى اللسان، له وحرف له أقصى الإيه؟ أقصى اللسان، أقصى اللسان، أقصى اللسان وفوقه مع الحنك احفظه. اللي هو قال اللي فيه اللي الشيخ السخاوي اللي هو ايه وما فوقه من الحنك، اللي هو ايه أق، أقصى اللسان فوق أق أق. هو ده اللي هناخده منين؟ أهاع حشى غاو خلا قارئ، أدي القاف اهو، ما انت تاخد الحرف الأول قارئ. وحرف له أقصى اللسان، وإحنا عندنا خدوا بالكوا القاف مع الحرفين السابقين اللي هم أقرب الحروف للسان دولة، اللي هو الإيه الغين والخاء، من أحرف الإيه الاستعلاء، من احرف الاستعلاء. ويمكن انا شرحت لكم قصه الايه، طب استعلاء ازاي حرف حلق، حرف حلقي يخرج من الحلق، ايه علاقته؟ ده الاستعلاء، ده الاستعلاء، ده هو قال العلماء استعلاء اللسان او استعلاء طائفه من اللسان. متهيألي تفتكروا انا قلت لكم ايه، قلت ايه استعلاء مؤخره اللسان. لو انت هتدي، ده انا عملنا تجربه، ما تزعلونيش منكم، ده انا عملنا تجربه بالقلم، ده انا دخلت القلم في فمي كده ووريتكم كده، قلت لك ايه دخل القلم وخليه على مؤخره اللسان وبص كده هتلاقي ترفع الايه، لان العبره بارتفاع مؤخره اللسان. وربما تسال هذا السؤال: كيف يكون الخاء والغين من احرف الاستعلاء وهو حرف حلقي؟ ايه علاقته بالاستعلاء؟ ده تعريف الاستعلاء اللي هو ارتفاع الايه، ارتفاع اللسان، ارتفاع اللسان. ولذلك هو اللي اشار الى هذا الرجل بتاع كتاب جهد المقل، جهد المقل في التجويد، اللي يقول لك ايه ارتفاع مؤخره الايه، مؤخره اللسان. امتى يعمل الايه مش ما دخل الم ما يكونش تقيل كده وحطه كده وقول ايه اغ اغ اغ، هتلاقي ارتفاع ايه مؤخرة اللسان أغ أخ، هتلاقي الارتفاع مؤخرة اللسان. والقاف من أحرف الاستعلاء أيضا، أق من أحرف الاستعلاء، وهو طبعا سبق وأن قلنا أن هذا الحرف انفجاري مجهور، القاف انفجاري مجهور. أما عندنا الكاف والتاء انفجاري مهموس، يعني بيخرج معاه الايه، يخرج معه النفس. وحرف له أقصى اللسان وفوقه من الحنك، فوقه اللي هو ما فوق الحنك يعني، احفظه. وحرف بأسفل يبقى هنا ايه، قارئ. اخر حاجة معنا ايه، اهاع حشى غاو خلا قارئ قارئ. وحرف بأسفل كما اللي هو أسفل إيه، ومن أسفل ما يحاذي، قال للشيخ السخاوي ومن أسفل ما يحاذي القاف من اللسان قليلا ومما يليه من الحنك، اللي هو حرف الإيه، حرف الكاف. أق أك أسفل، يبقى عندي أقصى اللسان، أقصى اللسان مخرجين ليه، لحرفين، أقصى اللسان فوق، أقصى اللسان أسفل، أقصى اللسان فوق الإيه، القاف، أقصى اللسان أسفل الكاف. ثم قال ووسطهما منه ثلاث وحفة اللسان فأقصاها لحرف تطول إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. ووسطهما، وسطهما الضمير في وسطهما هيعود على مين؟ والله يفتح عليه، وسط اللسان ووسط الحنك اهو. ووسطهما منه ثلاث، ثلاث خد بالك، قارئ كما جرى شرط يسرى، جرى شرط يسرى، ارجعوا كده للي هناك رحمة الله عليه. ده حتى البيت ده من الأبيات اللي ايه، او البيتين دول اللي حيبقى الطلبة صعب ايه، اهاع حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. هتبص تلاقي حفظهم هذا عمل ايه، نعم اذ تمشت زينب صال صال ذلها، بس ان شاء الله هيكون ميسور. ولان هو الرجل قال رحمة الله عليه ما قرأ احد قصيدتي هذه الا نفعه الله بها. وأنا أقول كده لكل طلبة العلم، حتى وإن لم تحفظها اقرأها عشان تصيبك دعوة هذا الرجل، تاخد دعوته كده، إن لم تحفظها اقرأها، اقرأها قراءة كده. ما قرأ ده راجل صاحب كرامات وأجمعت الأمة، ما نجيش نقول بقى إيه ما فيش حاجة اسمها كرامات، لا في كرامات، في كرامات وثبتت لهذا الرجل بإجماع، ما حدش اختلف في النقلة، ثبتت لهذا الرجل. وفاكرين انا قلت لكم اعلى كرامه للامام الشاطبي ايه، الشاطبي اعلى كرامه، يعني ده انا بلاش اقول دي كمان، بلاش اقول الرائيه وبلاش اقول الايه العقيله، لا ده كفايه دي، كفايه دي اللي ربنا سبحانه وتعالى، وهتشوفوا في الاخر دعوته كده، في الاول ربنا استجاب دعوته، وفي الاخر ربنا استجاب دعوة هذا الرجل، استجاب ربنا سبحانه وتعالى، مش اي كلام يعني. ووسطهما منه ثلاث، يبقى دي ناخدها منين، جرى شرط يسرى، ادي الايه الجيم والايه، طبعا برضو المسميات اللي هي ايه، الأحرف اللهوية والأحرف الشجرية والأحرف النطعية والأحرف المش عارف ايه، الكلام ده احنا كله اتكلمنا فيه في ايه، في شرح الجزرية، النطعية تكلمنا في شرح الجزرية، وحتى افتكروا كده لما قلنا لكم قلت لكم ايه ما تسموهوش ايه نطعية، نطعية دي نسبة الى ايه واحد ايه نطع، انما اسمها ايه نطعية، نطعية متهيألي فاكرين الكلام ده. ونسأل الله ان ايه ان يوفقنا لاتمام الجزرية ايضا. ووسطهما منه ثلاث، لو عايزين تغلقوا اقواس، طبعا انا فاتنا اقول لكم غلقوا اقواس بس هي المسألة ايه واضحة كده خلوها مفتوحة كده. ووسطهما منه ثلاث، الثلاثة دول اللي هم ايه جرى شرط يسرى، الجيم اج، انتبهوا معي اج اي اش، وكل حرف طبعا ايه يختلف في صفاته، يختلف ايه حتى وان كانوا هم ساكنين في اوضة واحدة وفيها الاوضة هم الثلاثة كل واحد عمل له سرير، بس في واحد مليان جامد كده وفي واحد نحيل عمر اللي حتى ده احنا لو اتجمعنا مهما عملنا رجيم وحبينا نوزن بعضينا مع بعضينا نادر لما هتلاقي فيه جرامات حتى وليكن فيه ايه بعض الجرامات. نعم. ووسطهما منه ثلاث، اللي جاي الكلام اللي جاي ده فعمنا الضاد، عمنا الضاد اللي هو قال وحفة اللسان فأقصاها لحرف تطولا إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. كل ده حتى تعب في الايه في نظم البيت. ووسطهما منه ثلاث، دول مين اللي هو ايه جرى شرط يسرى. طب قال وحفة اللسان فأقصاها، الحافة من أقصى حافة اللسان لحرف تطول، هو ده اللي يسموه الحرف الطويل ملوش مثيل، والصعوبة تكمن في الاستطالة. خلي بالكوا فعلا يعني انت لو تقعد تمرن نفسك عليه هتلاقي صعوبة الحرف ده في الايه في الاستطالة عشان تجيبه من الآخر. يعني زي ما الشيخ هنا الإمام السخاوي يعني هيقول اني من اول منبت من اخر اللسان ويطلع كمان بعد شويه من منبت اللسان، يعني شوف لسانك اخره فين اي او اي دي الطول ده بقى او شوف جريان الايه ما هو رخوي مش كده ولا ايه رخوي الرخاوه ايه جريان الايه ما احنا انا جاي لك يا استاذنا وبعدين ده انت ما سبتنيش في واحنا بنشرح في الجزريه. لا ده هو طرف اللسان قال سبويه عنه هتنزل تحت مخرج اللام وتطأطأت عنها، ارجع اليها في الكتاب هتلاقي ايه تدخل على مخرج اللام تنتهي بمخرج اللام وتتطأطأ تنزل عن على مخرج الايه يعني يجي الاطباق. طبعا الاطباق نسبي يا احبتي مش كده ولا ايه، في حرف يطبق على ايه سقف الحلق بتمامه، لا ده سقف الحلق اللي بيطبق عليه مش كده ولا ايه ها ما بلاش انت يا استاذ العلوم انه اللي بيطبق اللسان ولا السقف؟ لا محال، ده الفؤاني ثابت، ده الفؤاني ثابت اللي شغال ده هو ده اللي شغال، انما الفؤاد ده ما بيتحركش فالاطباق بيرتفع اطباق. طب احنا عندنا ده حال وصاد وضاد طاء وباء مطبقه، الضاد من احرف الاطباق، طب الاطباق بيعمل ايه؟ يعني اجي عامل كده لساني من جوه كده اض هنا، لا ده الاطباق على الايه على الابراس، حافه اللسان على الايه على الأضراس. وأنا قلت لكم من أقوى الأدلة على أن على أننا ننطق الضاد نطق غير صحيح، اقرأ إن شئت أفضتم أو عرضتم، أفضتم أو إيه أو عرضتم، هتلاقوا بقى تظهر الحقيقة. ايه الحقيقة؟ ان احنا بنطلعه دال منفوخة قد البطيخة كده، دال ايه دال اه أد إداها استعلاء أب أد أب أد أب أد أب بس. تعال بقى احنا عندنا الدال مع التاء والطاء مش اخوات؟ اخوة ولا لا؟ من مخرج واحد. اذا جاء الاول منهما ساكن والثاني متحرك ايه اللي بيحصل؟ مش احرف متجانسة؟ اهو خش بقى عليه افضتم، هتلاقي انت بقى طلع معاك الضاد دال، لهذا ادغم في الايه؟ في التاء، في التاء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم. انا كده منطق خطأ، انا نطقي الان خطأ. النطق الصحيح ايه؟ افوض اي افوض تم افوض افوض اللي هو قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية، عبر عنه بالايه؟ وايه؟ والضاد يخرج من الشدق. طب الشدق مش مخرج، بس هو الشيخ عبر بكده لان ايه؟ لو هتطلعه من الجهتين هيبقى ايه؟ او اللي هو اللي بيسموه اللي سماه سيبويه الضغط، مش عارف سيبويه ولا الاسترابادي في شرح الشافية سماه الضغط، ده اللي بيحصل، ده الضغط اللي بيحصل ده. خد بالك ايه؟ افو افو تم افو تم افو تم افو تم. تحتاج بقى ايه؟ تمرين. افو تم. وما يجينيش واحد يقول ايه افض، لا ده ديك بقت فيها ايه؟ فيها ايه؟ شده، شده مش كده ولا ايه؟ شده. لا انا عايز رخاوه، اللي هو جرينا ايه؟ افو، عشان يمشي الصوت. احس حس كده انت بالصوت ماشي مع لسانك وماشي مع الايه؟ مع الاضراس اللي هي بتطبق بقى. افو، لاحظ بقى يا استاذ عبد الله، تبص تلاقي اللسان يمشي يتم الاطباق على الاضراس ويرتفع اللسان تحت مخرج اللام. افوضتم. اما بتاعتنا اب، ده غالبا بيطلع لساننا بره مش كده ولا ايه؟ اب اب اه طالع بره مش كده ولا ايه؟ اد اد اب، هي دي. يبقى دي نسميها ايه؟ لا تسمى ضاد ولكن تسمى دال. أو أفوضتم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم عرضتم عرضتم. تاخدين بالكم أنا دلوقتي بتكلم شغال من اللي مرنت نفسي عليها، ما احنا اللغة بنت المحاكاة. هو أنا مش ما احنا صغيرين طلعنا ضربت الولا ضربك غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين. لا مش هي دي، مش هو ده الحرف الايه المطلوب. ايضا غير المغضوب عليهم ولا الضالين برضو مش هو ده الايه يعني ايه؟ كما نعاتب انفسنا ونقول ان ده غلط، برضو نقول للايه للاخرين ان هذا خطأ. يبقى نتمرن على الايه؟ على النطق الصحيح. الشيخ يقول وحافة اللسان فأقصاها أقصاها لحرف تطول إلى ما يلي الأضراس. خد بالك إلى ما يلي الأضراس، وهو لديهما يعز من الناحيتين وباليمنى يكون مقللا. فضلنا إيه؟ لما هو من الجهتين عزيز ومن اليمنى قليل. وفعلا انا مرنت نفسي، حاولت يعني حاولت ان انا اقلم نفسي على اخراجه من الجهة اليمنى او من الجهتين، لقيتها فعلا تحتاج الى تكلف. وهو ده اللي ايه اللي قاله سيبويه، لاني اول انا فضلت ارجعوا اقرأوا كتاب الاقوال الجلية يا اخوانا، لان ده كلام انا نايل فيه كلام العلماء، وبعدين انا اخذها بالتدرج كلام ائمة اللغة ثم ائمة القراءات ثم أئمة الفقه، واخد الأصل. ففضلت ماشي ورا المسألة ماشي وراها إلى أن وصلت إني أول ما بدأ يتكلم فيه سيبويه. طب ده سيبويه ده في بداية القرن اللي توفي في بداية القرن الثاني مش كده ولا إيه؟ في بداية القرن الإيه؟ بداية ها؟ في بداية القرن الثاني سيبويه أيوة في بداية القرن الثاني. المسألة بعيدة. وبعد كده لاقي مين اللي اتكلم فيه؟ ابن جني في كتابه سر صناعة الأعراب، واتكلم عنه الأسترابادي في شرح الايه الشافية لابن الحاجب. الله، ده الموضوع كان شغلانة. ويجي عالم الدين السخاوي يقول لك ايه، والضاد عال، والضاد عال مستطيل، مستطيل مطبخ، جهر يكل لديه كل لسان. في سطرة تانية بعد منها، حاشا لسان أدم فين، هنلاقي فين اللسان بالإيه بالفصاحة، مش عارف، قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. بس المهم الكل أجمع على إن الحرف ده شديد. أهو من شدته أهو الشيخ عمال يعمل له كده، وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا، يبقى ما فضلش للمساكين اللي زي حالتنا إلا الإيه إلا اليسرى. قال علم الدين السخاوي: والحرف الذي تطول هو الضاد، ومخرجه أول حافة اللسان وأصلها، وما يليها من الأضراس. وما يلي الحافة، يلي الحافة من الإيه؟ من الإيه؟ من الأضراس. وحكيت لكم أنا قصة التصوير اللسان دي، يلي الحافة من الإيه؟ من الأضراس. خلاص. وأكثر الناس، الشيخ يقول، وأكثر الناس يخرجها من الجانب الأيسر، ومنهم من يخرجها من الأيمن. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخرجها من الجانبين. ده عمر ابن الخطاب، ده عمر ابن الخطاب، ما طلع حد زي عمر ابن الخطاب. ده حتى في الايه، في الحرف اللي متعبنا اللي احنا مش عارفين ايه، هو عرف يتفاهم مع الحرف ويأقلم لسانه عليه. اما قضية ايه، انا افصح من نطق بالضاد بيد اني من قريش، في كلام في هذا الايه، في هذا الحديث. يبقى حرف الايه، حرف الضاد، وتكلمنا فيه، ده خد ايه اكثر من محاضرة في شرح، في شرح الجزرية. وهو لديهما يعز، يبقى اسمه حرف طويل. طيب هنجيبه منين ده؟ غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع، ضارع. ثم قال رحمة الله عليه: وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحنك الأعلى ودونه ذو ولا. حرف بأدناها، الله يفتح عليك، يبقى الضمير يعود على الإيه، على الحافة. أدناها، أدنى الحافة. إلى منتهاه، الضمير يعود على مين؟ اللسان. طيب قد يلي الحنك الأعلى، هو ده، هو كل ده وصف المين؟ لحرف اللام. الحرف الايه، اللام، ضارع لاح، ضارع لاح، هو حرف اللام. قال: وحرف بأدناها، أدنى الحافة، إلى منتهاه قد يلي الحنك الأعلى. قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: ما بين حافة اللسان وبين ما يليها من الحنك الأعلى، ودون الحنك الأعلى، فما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية. جابها بالعكس، الضاحك والإيه والناب والرباعية والثنية. احنا قبل كده عدينا الكلام ده، قلت لكم كده نقول ايه، لو هنعد العد العكس، ثنية الاول. عارفين عدد اسنانكم كام؟ كل واحد ايه في فمه كام سنة؟ سميها كلها اسنان. العدد كام في الفك العلوي؟ كام؟ 16. وتحت 16 في مركز النور، بقول ايه، بتكلم في المخارج وبقول ايه العدد قال لي يا عم انت بتعد ايه؟ انت اللي بتعد بتقول لي اللي في بقه اسنان، يعني مفيش مفيش عندنا ايه؟ مفيش عندنا اسنان. خد بالك هنعد اللي الناحيه دي كده ثانيه، هنعد 8 مش كده؟ احنا قلنا 16 يبقى 8 هنا و8 هنا، ثانيه رباعيه ناب ضاحك اضراس او طواحن، سميها زي ما تسميها. يبقى عندي ايه؟ ثانيه ثانيه لا رباعيه ناب ضاحك. ثانيه دي لما نيجي للثانيه اللي هما ايه؟ الاثنين اللي قدام دول والناب اللي بعد منه اللي بيشغله في اللحمه ده. طيب اللي بعد منه ايه؟ لا الثانيه رباعيه اللي هي ايه؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد ايه؟ رباعيته، ما تقولش رباعيه، رباعيته، رباعيه اللي هي الايه؟ السنه اللي بعد الثانيه. وبعد كده الناب، الناب، وبعد الناب الضاحك. سموه ضاحك قال لك عشان خاطر ايه؟ لما تبقى مصهل الاول ومبسوط كده وتضحك اخر حاجه تبان في الايه؟ في الاسنان. هو ده الايه؟ الضاحك، سميه ضاحك. يبقى ثنيه رباعيه، ثنيه رباعيه، ثنيه رباعيه ناب ضاحك طواحن. ارجع الناحيه دي، ثنيه رباعيه ناب ضاحك طواحن اللي هم الاربعه، ادي 8 برضو تحت ثنيه وبرضو عد كده. يبقى لما نيجي نقول ايه؟ الاثنين اللي فوق دول ثنيتان، تحت وفوق ثنايا. واستعمال العلماء في كلمة ثنايا قالوا أخف في الوزن في نسج الأبيات ونظم الأبيات من إن أقول ثنيتان أو كذا، يعني خدوها لما يقول ثنايا الثنايا المشرفة. طب الثنايا المشرفة يا دول هما الاثنين دول اللي أنت عديتها لي أكتر من إيه؟ ثنايا عملتها جمع. قال لك لا، لفظ الإيه الجمع فيها ميسور في الايه؟ في نظم الايه؟ الابيات. هو الشيخ يقول ايه بقى؟ خد بالك بقى، ينبسط. وخلي بالك برضو في كلام في مخرج اللام اتكلمنا فيه فيما سبق، مخرج اللام في كلام لانه حرف منحرف مش كده ولا ايه؟ منحرف يعني مش منحرف الانحراف اللي انتوا ايه؟ لا يعني ينحرف الى الى مخرج غيري، يتجه الى مخرج غيره. بس هو غايه ما فيها انه بينبسط فيجي جاي عند ايه؟ شوف الشيخ بيقول ايه هنا، بيقول ودون الحنك، فما فويق الضاحك والناب. هو جاب من ورا الضاحك والناب والرباعيه والثانيه. قول كده ايه؟ حينبسط اللسان عند من قال بانبساط اللسان، وارتفاعه يبدا من عند الايه؟ من عند الضاحك. يرتفع يبدا ارتفاعه من عند الضاحك لانه بيرتفعه بس مكان الخروج فين؟ مكان الصوت بيحصل فين؟ لان احنا اساسا اللي يهمنا في الشغلانه دي كلها الصوت اللي بيصدر. من اي مكان خرج الصوت؟ نقطه الاصطدام تمت فين؟ تمت ايه؟ في النهايه. لا تمت في النهايه عند ايه؟ تحت الايه؟ اللثه، اللثه، لانه هيرتفع عن الثنايا. هيجي الضاد بقى تحت منه، تحته كده اهي. بص ايوه بس هو يعني اقصد الطرف، انت بتسال على طرف اللسان، طرف اللسان اعلى لفوق شويه. طبق معايا طبق لسانك حاول بقى تخرج الضاد صح، او هتلاقي نزل لتحت شويه، نزل كده شويه تحت الايه؟ وهو بيقول الايه؟ السيباويه رحمه الله عليه بيقول ايه؟ وتطعطأت عنها، نزلت عنها في كتاب الايه؟ في كتاب الكتاب لا لا انا احنا بنتكلم على الطرف، احنا بنقول طرف اللسان اين ينتهي بالنسبة للضاد؟ تحت مخرج نهاية مخرج اللام، تحت نهاية مخرج اللام. نعم. وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلك يلي الحنك الأعلى ودونه ذولا. اللي فات ده وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحنك الأعلى دول، اللي هو الكلام ده على مخرج الإيه؟ اللام. بس خلي بالكم ودونه ذولا ده مخرج النون، ده مخرج الايه؟ النون اللي هي ودونه. قال ابو شامه رحمه الله عليه ودونه بقصر الهاء، هو بيعلمنا يعني نقرا البيت ازاي، ودونه ذولا، ما اقولش ايه ودونه ذولا. يقول ودونه بقصر الهاء اي دون هذا الحرف وهو الايه؟ اللام، وهو اللام حرف ذو ولاء، ادي معنى الذو ايه؟ ذو ولاء، اي متابعه، متابعه، متابعه له، يعني متابع لمين؟ للام، موالي اللام، خلاص متابعة له. يقول يعني النون مخرجها ما بين طرف اللسان، النون مخرجها ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا، وهي تخرج قليلا من مخرج اللام. أن أدي مخرج الإيه؟ دونه، دون مين؟ دون اللام، دون الإيه؟ دون اللام. يبقى خلي بالكم ودونه ذو ولا دي إشارة إلى إيه؟ أهاع حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفل. نوفل اهو النون هنا ليه بنرتب احنا ماشيين معاها عشان لما نيجي للدولة في الاخر نشوف بقى احنا عرفناها كده كقراءات، عرفنا اللي شويه الحاجات اللي احنا شايفينها عامله زي بتاع الحبال المكلكعه كده مش باينه، بس هنيجي نفهم بقى معناها في المعنى ايه، يعني ايه الشيخ الحاجات دي ما قالش كلام الا العلماء احتاروا، ده بلغت، شوف كلام العلماء في المقدمة بيقولوا ايه، ان ما حدش وصل الى مستوى هذه القصيدة. برضو دي من كرامات هذا الرجل، لانه بيختار عبارات بيقعدوا اهل الايه البلاغة واهل الفصاحة يقعدوا يبحثوا ايه العبارة دي جابها ازاي، ده ليها معنى. أهاع حشى غاو خلد، صدق الموضوع ده قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا، رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى، صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. احنا بناخد منها قراءات، بناخد منها الشغل اللي يخص بتوع القراءات، هنروح لها برضو نشوف تلميذه الشيخ السخاوي قال ايه في الكلمات دي، لان طبعا انا قلت لكم ليه السخاوي واخد من الايه؟ من البزبوز، من اول الحنفية. يعني ايه السخاوي؟ هو تلميذ الايه؟ تلميذ الايه الشاطبي. ولذلك ابو شامة في عباراته في ابراز المعاني، في ابراز المعاني يقول قال الشيخ، اول ما تسمع ابو شامة يقول قال الشيخ يبقى يقصد مين؟ السخاوي، شيخه، الشيخ الايه؟ الشيخ السخاوي. نعم. ودونه ذو ولا. ثم قال رحمة الله عليه وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل وكم حاذق مع سيبويه به اجتلى. يداني مين؟ يداني النون، ما احنا دلوقتي مسكين في الحروف الثلاثة يا شيخ عبد الله، الحروف الثلاثة اللي هي الايه؟ اللام والنون والراء اللي هي عند بعض العلماء متقاربة جدا وعند البعض متجانسة، وعند البعض ايه احرف متجانسة. يقول وحرف يدانيه الى الظهر، ظهر الايه ظهر اللسان، مدخل ادخل اللي هو هناك اشار اليه ليه، والنون من طرفه تحت جعله، والراء يدانيه لظهر ادخل، والطاء والدال منه ومن عليا الثنايا. انتوا فاكرين اللي هو الايه ادخل، ادخل الى ايه، ادخل الى اللسان. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر أم الدنيا كمن وفر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.